لذا ذهبتا بمفردهما لقضاء العمرة بدون الزوج، مع العلم أنهم يقيمون في جدة لانشغال الزوج، فهل هذا جائز؟ الجواب: في السؤال السابق ذكر السائل أنه وضع المرأتين عند باب الحرم، أما إذا كان يريد أن يرسلهما عن طريق السفر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وبالله التوفيق.